وظل يقول انه لا انا حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركش ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او ما اخذته من فيه. لكن الباقون كلهم اتفقوا على ذلك، وقيل ان هؤلاء رجعوا الى ما قاله الباقون، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.